بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. من يأتي بعنوان الدرس؟ قم يا بني. باب بر الوالدين بعد موتهما، هذا ما جاء بالإسلام، ما جاء بالإسلام. لا ينتهي البر بهما بموتهما، بل يبقى البر واصلا إليهما، ويبقى الأولاد عليهم من البر ما عليهم، والحمد لله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. والحديث عند الحاكم، هنا الألباني حسنه، هو عند الحاكم بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ترفع درجة الوالدين في الجنة فيقولان: بما أعطينا هذه؟ بمعنى أن أعمالنا لا تبلغ بنا إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجات العالية في الجنة، فيقال لهما: باستغفار ولدكما لكما، باستغفار ولدكما لكما. سمعتم يا رجال؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. الاهتمام بالدعاء للوالدين بعد الموت، بعد الموت. والمطلوب الشخص أن يدعو لوالديه في حياتهما، حياتهما، أن يدعو لهما بما يحتاجان إليه من عافية إن كان في مرض، بهداية وزيادة صلاح إن كان في ضعف في باب الدين، بمغفرة ورحمة إلى غير ذلك. يدعو بهذا في حياتهما، ويواصل الدعاء لهما بعد مماتهما: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قول هنا: فيقال ولدك استغفر لك. الاستغفار للشخص يقول: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه إن كان لأبيه، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه إن كان لأمه. ويعني يجوز أن يكون بالمعنى: اللهم ارحمهما ونكفر سيئاتهما واعف عنهما إلى غير ذلك. قال عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. أبو هريرة هذا ذكي يا رجال، صح؟ ذكي ولا ما هو ذكي؟ يعني هو يدعو لنفسه المغفرة، وهذا شيء مسلم به، ولأمه، وهذا من البر. ثم يبحث عن من يستغفر له ولأمه، عن من يستغفر له ولأمه، فيقول: ولمن استغفر لهما، أي اغفر له. فهو يدعو بالمغفرة لآخرين من أجل أن يدعو بالمغفرة له ولأمه رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه كان مهتما جدا بأمه، لأنه ما كان معه إلا هي، ما كان معه أب. فكما قد تقدم لنا يعني أمور من اهتمام أبي هريرة بأمه فرضي الله عنه. قال: اللهم اغفر لأبي هريرة، هو يعني نفسه، ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد بن سيرين: فنحن نستغفر لهما. قال محمد وهو ابن سيرين: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. والأثر صححه الألباني رحمه الله، يعني ننظر على أولا أبو هريرة ممن استجيب له، استجيب له في دعوات رضي الله عنه، فكان تلامذته ومنهم محمد بن سيرين وهو من أجل تلاميذ أبي هريرة، كان يستغفر لأبي هريرة ولأمه رجاء يدخل في دعوة أبي هريرة، ولمن استغفر لهما رضي الله عن السلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: لا إله إلا الله، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من يعيد علينا هذا الحديث؟ من يعيد علينا هذا الحديث؟ من رفع يده؟ قم. هذا الحديث لك أن تقول: صدقة وعلم ولد بالضم، وهنا خبر والمبتدا محذوف، ولك أن تقول: صدقة وعلم ولد، من باب البدل، من باب البدل أو عطف البيان، مفهوم يا رجال؟ قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع عمله الذي كان يقوم به، وهذه الثلاث ما تسبب في ذلك، وأي عمل يتسبب فيه الشخص تبقى صلته به، تبقى صلة عمله به وهو في حياته البرزخية. قال: صدقة جارية. إذا حصل أنه عملت له صدقة جارية وبسبب القرابة ما أشبه ذلك من يعني أسباب الخير، قال: أو علم ينتفع به، والعلم هذا هو أوسع صدقة جارية للشخص إن كان قد بذل العلم في حياته وانتفع بذلك، وانتفع بذلك. الصدقة الجارية أمرها كما ترى يعني قد ينتفع بها عدد من الناس، فئة من الناس، مدة وانتهت، لكن العلم قد يبقى إلى قيام الساعة. ما ورثه الشخص من العلم من الكتب هذه قد تبقى إلى قيام الساعة، فهذا أوسع ما تسبب الشخص في بقائه له بعد موته، في بقائه له بعد موته. وكذلك ينتفع بالعلم الشرعي ما لا ينتفع بالمال وما أشبه ذلك، ينتفع بالعلم الشرعي. فالكتاب كم يقرأه من قراء وكم يستفيد منه، خصوصا إذا كان مادة علمية نافعة. قال: أو علم ينتفع به. لا إله إلا الله، الشخص قد يؤلف ولكن لا يواصل في طلب العلم ولا في التعليم ولا في التعلم، فقد تذهب كتبه ولا يواصل يعني في طبعها وفي نشرها، قد يحصل هذا. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من واصل، من واصل في هذا المجال الجزاء من جنس العمل، يواصل الله له بعد مماته، فيبقى له من الخير ما يبقى. قال: أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب: أو ولد صالح يدعو له. الحديث فيه حث الأولاد على الدعاء للآباء، للآباء والأمهات، لكن هنا الدعاء المرجو قبوله يشترط أن يكون الداعي صالحا، أن يكون الذي يدعو لوالديه صالحا. مفهوم أنه لو أنه إذا كان غير صالح أنه لا ينتفع بذلك، وهذا مما يخشى منه. فمن هنا من أراد أن ينفع أبويه وهو جاد في ذلك وصادق في ذلك ومحب لذلك يحتاج إلى أن يجهد نفسه على أن يكون صالحا. ومن الصلاح أن يطيب المطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح، أن يكون كسبه من أبواب حلال، أن يكون كسبه من أبواب حلال. فإذا كان كسبه من أبواب محرمة فهذا من أسباب عدم استجابة الدعاء. كذلك من أسباب استجابة الدعاء الاتباع لا الابتداع، فمن كان مبتدعا فيخشى أن يكون هذا من أسباب حرمان قبول الدعاء. كذلك أيضا يكون هذا الشخص كما سمعت يدعو لهما بجد وصدق، وأنه يريد انتفاعهما بذلك، يريد انتفاعهما بذلك كما يريد النجاة لنفسه يريدها لأبيه وأمه. قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. إذن هنيئا للأب والأم اللذين لهما أولاد صالحون كثيرون، الآباء والأمهات إذا كان لهم أولاد، إذا كان لهم أولاد صالحون كثيرون هذه نعمة من الله عز وجل، بحيث يكثر الدعاء لهما. قال: أو ولد صالح يدعو له. سؤال عندك يا خالد، عندك قم، إذا كان الولد لا يدعو لأبويه بعد الموت هل عليه ذنب؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ السؤال هل عدم الدعاء للوالدين بعد موتهما بالمغفرة والرحمة هل هذا من العقوق؟ هل يكون آثما عاصيا؟ أم يكون قد حرم من الأجر وتسبب حرمانهما من الأجر وانتهى الأمر؟ قال: يكون عقوقا. كيف عرفت أنه عقوق؟ ها هو ما سبهما ولا ضربهما ولا كذا، هما أحسن إليه. كلام جيد، هما أحسن إليه. والله أنا قد أحسنت إليهما بحياتهما، أنا في خدمتي لهما حتى يكون مخالفا لحديث الرسول. هاتوا يا رجال اجلس سنسمع غيرك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني من حقهما الدعاء لهما، هذا من حقهما، من حقهما الدعاء لهما. فيكون قد منعهما ايش؟ فيكون قد منعهما ايش؟ حقهما. وهذا يكون من ايش؟ يكون من عقوق، يكون من عقوق. عند المروزي في كتاب بر الصلة عن الحسن البصري أنه قيل له: ما العقوق؟ قال: أن تحرمهما وتهجرهما وتحد النظر إلى وجههما. يعني إذا أحرمهما من شيء هو حق لهما فهذا من جملة العقوق، أحرمهما من مال، من كذا، من يعني من العقوق يكون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني هذا من الصدقة والبر بعد الموت. على كل، البر بعد الموت واسع. أولا الشخص إذا مات أبوه أو أمه ينظر إن كان عليه ديون لله قام بقضائها وبأدائها، ديون لله كالصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، يقوم بذلك حسب القدرة والاستطاعة وعلى وفق ما جاءت به الشريعة. كذلك ينظر هل عليهما ديون للمخلوق البشري، هل عليهما ديون للمخلوق البشري، قام بقضائها إن استطاع، وإن لم يستطع أخذ المهلة حتى يبحث عن المال ويقوم بالقضاء. إن كان ما عليهما ديون للبشر، ينظر الوصايا التي وصاه أبوه أو أبواه ويحرص على تنفيذهما كما وصيا بذلك، كما وصيا بذلك في أمور قسمة، في أمور كذا، في أمور كذا، فينفذ كل وصية وصى بها الأبوان إلا إذا كانت مخالفة لشرع الله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا قام بالوصية وقام بتنفيذها بعد ذلك ينظر إذا كان الأبوان يعني حصل الموت لهما فجأة، فيتوقع أنهما لو وجدا فرصة وصى أو وصيا ابنا وصيا به، فله أن يفعل خيرا لهما من باب حسنة جارية، يتصدق بشيء من المال الذي يعني ورثه منهما أو من ماله الخاص، له أن يفعل من ذلك ما يتيسر له من أنواع البر بعد موتهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه، باب بر من كان يصله أبوه. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ باب بر من كان يصله من؟ أبوه. يعني إذا كان أبوك له أصدقاء يصلهم ويرحمهم ويكرمهم، ومات أبوك أنت تصلهم كما كان أبوك يصلهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الحديث رواه مسلم وغيره. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ إيش هو الحديث؟ من يقول؟ من يقول يا رجال؟ قم يا بني قم. بارك الله فيك، أخشى عليك بعد أيام وأنت في قطر. قال هنا: وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. لقي من؟ لقي من؟ لقي ابن عمر، فسلم عليه عبد الله بن عمر. إيش عمل ابن عمر؟ إيش عمل ابن عمر؟ سلم على هذا الرجل من الأعراب، الرجل هذا الذي لقي ابن عمر من الأعراب، وحمله على حمار كان يركبه. من الذي حمل الثاني؟ ابن عمر حمل الأعرابي على حماره، نزل له وجعله يركب. قال: وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة. ابن عمر إيش أعطى الأعرابي؟ عمامته كانت على رأسه، عمامته كانت على رأسه، ما بقي معه عمامة. قال: فسأل ابن دينار، هو عبد الله بن دينار أحد تلاميذ ابن عمر، فقال: فقلنا لو أصلحك الله. لمن أصلحك الله؟ لابن عمر. أصلحك الله، إنهم الأعراب، يعني هذا رجل من الأعراب سكان البوادي، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني ما في داعي تعطي عمامتك وتنزل له عن حمارك وتجعله يركب هو وأنت تمشي على الأقدام. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا، هذا من هو؟ هذا من هو؟ الأعرابي. إن أبا هذا كان ود لعمر بن الخطاب. قالوا: الود بالضم الحب، والود بالكسر الصداقة، الصداقة، والأقرب ما هو؟ أنه كان صديقا لعمر، أنه كان صديقا لعمر. قال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ هذا رواه الإمام مسلم، هو هنا مطول، الألباني اختصره رحمه الله فجئت به على يعني أكمله. مفهوم هذا الحديث؟ مفهوم هذا الحديث ابن عمر يعمل بحديث إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي. كان ابن عمر يبحث عن من كان لهم صداقة مع أبي، من كان لهم صداقة مع أبي وتواصل بينهما وتزاور بينهما وتهادي بينهما ما أشبه ذلك، ويحاول أن يصلهما كما كان أبوه يصلهما. هذا يدلك على إيش؟ على صحة ما قال إن ابن عمر كان أتبع للسنة من غيره رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. رواه ابن حبان، وهذا الأثر حسن، وهذا الأثر حسن رضي الله عن ابن عمر. لا إله إلا الله. مفهوم الحديث يا رجال؟ مفهوم الحديث أن الرجل يصل يعني أهل ود أبيه، هذا مفهوم الكلام؟ سؤال بما تصله مرة بعدها، هاتوا يا رجال بما تصله؟ مجرد الزيارة فقط؟ مجرد الزيارة فقط؟ هم الزيارة والدعاء له والإكرام له والاستضافة له والإعانة له فيما يحتاج إليه، إما في رفع أشياء، وإما في شفاعة له، وإما في إعطاء شيء من المال عند اليسر والقدرة. المهم الصلة كما سمعت بابها واسع. سؤال يجيب عليه ذاك الأخ، قم أرأيت لو كان أصدقاء والدك فسقه فجره، هل تصلهم من باب بر، من باب البر بأبيك، أم لا تصلهم لأنهم على هذه الحال وأنت رجل فيك خير وفيك صلاح إلى آخره؟ اجلس. قال يصلهم من باب النصف، قال يصلهم من باب النصف فقط. من يوضح بأكثر مما قال؟ من يوضح يا رجال؟ من رفع يده يا رجال؟ هات يا عبد الله، هات البيضاني عندك. الجواب يصلهم، ومن جهة من باب البر بوالده، أنه يصلهم من باب يعني زيارة، من باب ضيافة، من باب كذا، مع النص، مع النص مثل ما قال الأخ أنه ينصح له في أنه يترك ما نهى الله عنه ويدعو إلى الخير والاستقامة ويرغبه في ذلك، والله المستعان. لكن إن كان هذا الفاجر فيك صلاح، ما يريدك تأتي ولا يريد أن تأتي إلي وكذا، فماذا تصنع؟ ترمي بنفسك فوق أو علي؟ من رفع يده؟ مفهوم السؤال؟ لكن والله لا تأتي عندها مطوعي وأنا أنا مطوعي. من رفع يده قم قم. أرأيت لو كان الأب معه صداقة مع كافر أيزوره الشخص ويجعل ذلك من أجل ترغيبه في الإسلام؟ يكبس وذا الخبر. طيب الله عافيك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والأم هل إذا كان لها صديقات يعني على الأبناء والبنات أن يصلوا صديقاتها أم لا؟ أم أن هذا في حق الأب فقط؟ مرة بعد هذا نعم يعني في حق الأم، هذا بالنسبة إذا لم يكن محظور شرعي، بالنسبة للبنات للنساء مع النساء. طيب أما بالنسبة للرجال كما سمعت فالذي ظن هذا ما هو بالأمر لما سمعت، بخلاف النساء فالبنت التي تعلم أن أمها كان بينها وبين فلانة صداقة أو فلانة تبقى تصل صديقة أمها، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لا إله إلا الله هذا لا تجده إلا في الإسلام، هذا البر واستمرارية البر لا تجده إلا في الإسلام، أن البر يستمر بالوالدين وهما في قبرهما. فإذا كانت الشريعة جاءت بهذا فيدل على سعة البر بالوالدين. ومع هذا صح عن معاذ ابن جبل سئل ما حق الأبوين على الولد، فقال لو تركت من أجله ما أهلك وتركت مالك ما أديت حقهما، ما أديت حقهما، أن حقهما كبير جدا، مهما بذل الشخص لن يكون مكافئا لهما مكافأة تامة متساوية، بل يبقى الحق لهما، يبقى الحق لهما على الأولاد. قال باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. عن عروة بن الزبير أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منه؟ قال أبي. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. لا إله إلا الله. وهذا الأثر صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يعلم آداب مع الأبوين، فيقول للولد كيف يتعامل مع الأب بالآداب، لا تسميه باسمه، يعني عند النداء لما يناديه لا يقول يا فلان مثلا، يا سعيد يا علي يا عمر، مثل ما ينادي أي شخص آخر، ولكن يا أبي يا والدي يا أمي وهكذا يا والدتي وما أشبه ذلك مما فيه إجلال وتعظيم لهما. وأما لو سماه من باب الإخبار، من باب الإخبار مثل ما سمعتم قبل في الأثر الأول أن ابن عمر قال لذاك الرجل إن أبي عمر كان بينه وبين أبي كود، فذكر الاسم من باب الإخبار ما في شيء، لكن باب النداء يدعوه بأحب ما يعني يدعى به، فهذا من كمال الأدب. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه، لا تمشي أمامه من باب يعني احترام وتكريم له، فيمشي بعده إلا إذا كان هو يعرف الطريق وأبوه ما يعرف الطريق، فيمشي أمامه من أجل أنه معرف، لأنه معرف للطريق، معرف له بالطريق فذا. قال ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، إذا دخل في المجلس أو وصل إلى مكان آخر فيبقى ينتظر حتى يجلس أبوه وينظر لأبي مجلس يعني يليق به، فلا يكون أمه أن يجلس هو ولو جلس أبوه قائما، أو لو كان مجلس أبيه يعني في آخر القوم، لا بل يحرص على أن يكون لأبيه المجلس المقدم، المجلس المقدم. هذه من جملة الآداب. أخرج معمر في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه طاووس أنه قال من السنة توقير أربعة، من السنة توقير كم سمعت يا بني؟ من السنة توقير كم؟ أربعة. سأنظر من سيعيد الأربعة لنا. قال من السنة توقير أربعة: العالم وذو الشيبة المسلم والسلطان والوالد. وفي آخر الأثر: وإن من الجفا، وهذا هو الشاهد لي، وإن من الجفا أن تنادي أباك باسمه، وإن من الجفا أن تنادي أباك باسمه. مفهوم يا رجال؟ طيب هذا الأثر صحيح، هذا الأثر ما له؟ ما له يا رجال؟ هذا الأثر صحيح. لا إله إلا الله. من المجالس التي حذر العلماء منها ما أخرجه المروزي في البر والصلة عن الحسن البصري، هو أثر حسن، أن الحسن البصري قال قال نهاية العقوق أن يجلس الرجل مع أبيه بين يدي الحاكم، نهاية العقوق أن يجلس الرجل مع أبيه بين يدي الحاكم، أي الرجل قد اشتكى بأبيه، الرجل قد اشتكى بأبيه. هذا كما سمعت يعني يعد يعني في العقوق واضح، فالأب وإن أخطأ بحق الولد وإن كذا يصبر الولد ولا يشتكي به ولا يسجنه، وحتى لو أخذ عليه من المال كما سمعت كذلك لا يسجنه، إلى غير ذلك مما يعني قد يحصل من خطأ من قبل الأب وكذا من قبل الأم. قال باب: هل يكني أباه؟ يعني هل ينادي بكنيته؟ قال عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. هذا من عمر ابن عمر يكني أباه، عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص، فابن عمر يقول لكن أبو حفص عمر يعني أباه. فاستفيد من هذا جواز التكنية للأب والنداء له بذلك: يا أبا فلان. لكن هذه الكنية إن كانت محبوبة عنده ناديته بذلك، إن كانت ما هي محبوبة خصوصا إذا كان يعني كناه من كنا ولا يريدها، لكن قد اشتهر بها فلا داعي يعني لندائه بذلك، فلا داعي لندائه بذلك. عندي سؤال يا رجال، عندي سؤال: ما هو العقوق، ما هو العقوق للأبوين؟ ها عندك يا عندك يا جلال، ما هو العقوق للأبوين؟ قال: العصيان لهما أصاب، العصيان لهما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سؤال، سؤال: عندك يا ولد، أنت يا حدي ولد مثل نعم قم، أرأيت لو أن أباك حلف وقال لك والله ما تفعل كذا، أو والله والله ما تفعل كذا، أو والله لا تفعل أن كذا، ما بررت به، عملت بخلاف ما حلف عليه، أيكون هذا من العقوق؟ أنت سمعت سؤالي؟ سمعت السؤال؟ ها؟ يعني أبوك حلف على شيء قال لك لا تفعل هذا، لا تفعل خلاف ما قال، خلاف ما حلف به أبوك، أتكون عاقا في هذه الحال؟ قال: يكون عاقا. صحيح يا رجال ولا ما هو صحيح؟ من يجيب عن السؤال؟ الأخ قد أجاب جزاه الله خيرا إجابة طيبة. قال الأخ إلا أن يكون في معصية. يعني لو قال لك والله ما تعمل كذا وقد أمرك الله أن تعمل كذا، سمعت تطيع الله نعم، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن لو قال لك ما تفعل كذا في أمر ما هو معصية إنما هو مباح، أو رأى الوالد أن يمنعك لأمر ولآخر، سمعت المطلوب البر بقسم من؟ البر بقسم من؟ بقسم الوالدين، البر بقسم الوالدين. سؤال يجيب عليه الأخ صلاح، قم يا صلاح، أب قال لولده والله ما تتزوج بفلانة، قال والله تزوج بفلانة، إيش ترى؟ أيكون هذا عاقا أم لا؟ يكون هذا من العقوق، يعني ما قد تزوج، النساء كثير صح يا رجال، النساء كثير، ما ضيق الله عليه، يسمع ويطيع لأبيه، يسمع ويطيع لأبيه. نعم، الأرحام على قسمين، أرحام محارم وأرحام غير محارم، كبنات العم وبنات العمة وبنات الخال إلى آخره. هذه المسألة يعني العلماء لا يمنع من زيارة هذا الصنف، لكن لا يرون أن تركهن هو قطع الرحم الذي توعد الله من فعله في القرآن والسنة. طيب، مختلف في هل هؤلاء يعني تجب الصلة لهن مثل المحارم، والوعيد يكون على من لم يصلهن كمثل ما كمثل الوعيد على من لم يصل المحارم، مختلف فيها بين أهل العلم. وعلى كل، الصلة والبر بالضوابط الشرعية يعني شيء طيب، عمل خير، عمل خير، كما سمعت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عند الأخ عبد الله بن أحمد الشارحي يقوم السؤال، عند الأخ عبد الله بن أحمد هو مشارك في الحلقات ويحضر حلقات جزاه الله خيرا، فيشارك معنا في الإجابة. ولا عليك شيء، العلم عز. السؤال، شخص متزوج بامرأة فقال له أبو طلقها، أنا لا أريدها أبدا، طلقها وأزوجك غيرها أو من تختارها، فهل يطلقها أم يبقيها ويقول امرأتي أحبها وعلى كيف أطلقها؟ ها، قال يطلقها طاعة لأبي. أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب أصاب. إذن القومة فيها خير، القومة فيها خير. من يفصل لنا يا رجال؟ من يفصل في هذه المسألة؟ قم يا ولي. إن كانت المرأة مرضية شرعا، أيوة، كيف مرضية شرعا؟ طيب أنا أقول لك امرأة ذات دين، خليك معي، امرأة ذات دين لكن ما عندها يعني اهتمام بأبوي الشخص مثلا، والأبوان يريدان امرأة لولدهما تهتم بهما تقوم بخدمتهما، هما بحاجة إلى ذلك، فهما ما زوج الولد أو ما كذا إلا لهذا الغرض، ما تحقق الغرض، الوالدان عند يعني الحاصل عليهما شيء من الضياع، فقال إذن الذي نريده ما توصلنا إليه، طلقها وننظر امرأة ثانية. يحصل يحصل يحصل ولو إذا الدين. قم قم عند الرداعي أو العداء الرداعي سيأتي بالإجابة. إبراهيم، إيش سنقول بعد إبراهيم؟ صح، هي كانت تشكي وتبكي، هو سألها كيف أنتم، فشكت له سوء الحال، فرأى أن مرأة تكي من سوء الحال ما تصبر وما تبشر بالخير وكذا، قال له طلقها فطلقها مباشرة. لكن على كل الإجابة عن السؤال أجاب الأخ عبد الله. قلنا من يفصل؟ الأخ وليد قام وقال إن كانت مرضية شرعا لا تطلق. لا شك أن المسألة هذه فيها شمل التفصيل آخر، لكن التفصيل الذي ذكره الأخ وليد ما هو بكافي وله منضبط، وله منضبط. مثلا افرض أن امرأة متدينة لكنها متفقهة، تقول مثلا ما أوجب الله علي شرعا أن أخدم أباك ولا أخدم أمك، كلما قال لا يا فلانة يا فلانة يا فلانة قالت لا من باب الفقه، هذه مسائل فقهية، قالت وأنا متفقهة ما سألتك بذنبا ولا كذا. والرجل بحاجة إلى خدمة أبوي، وأبوا بحاجة إلى من يخدمهما، فهما قال له طلقها، هل يطلقها بهذه الحال أم لا؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ هيا قم يا وليد، كأن قد رغبت في الإجابة. تمام، لو حاجتك قلنا لو هي متفقهة وحاجتك بطريق فقهي، قالت لك أنا مأمور أن أطيعك أنت، أما أبواك ما أمرني الله ولا أمرني رسوله ولا أنا متعبد لله إلا بما أمرني. تحصل إيه تحصل، الله يعين. طيب على كل، بعض العلماء فصلوا من يقول، من يقول هات يا رجال هات يا رجال ها قم أنت محمد الخولاني حياك الله حياك الله، ما انتبهت لك للآن، هات ايش عندك هات. نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل، إذا طلب الأبوان من الولد الطلاق للمرأة ويقولان سنبحث لك عن امرأة ما سنتركك، ينظر ما الداعي، ما الداعي لهذا الطلب. إن كان لهما وجه حق، وجه يعني تضرر، مثل ما ذكرنا قبل قليل، هما بحاجة إلى من يخدمهما وما معهما الخدمة ستأتي إلا عن طريق امرأة الولد. طيب، فهنا المطلوب من الولد أنه يهتم بخدمة والده ويقول لامرأته أنت تخدميني، اجعلي خدمتي أو أكثر بخدمتي خدمتك لي لوالدي، اجعلي أكثر خدمتك لي لوالدي، أنا أريد أن أبر بهن. فإن قامت بالمطلوب فالحمد لله. فلو قال مثلا الأبوان طلقها وهي قائمة بخدمتهن بالإحسان إليهن، يتوقع الولد أنه لو تزوج امرأة ثانية ما كانت في الخدمة لهما مثل هذه المرأة، فهنا له أنه لا يطلقها ما دام أنها قائمة بحقهما. بعض الأبوان قد يكون مشايف بالمرأة هذه طلقها، وقد يكون لأدنى شيء لأدنى شيء ما يتحملان ولا أصبران، بعد لو طلق هذه وجاء بثانية سيقع نفس الخبر، سيختصمن معه على أدنى شيء طلقها، يظل في طول حياته يطلق. فالمسألة كما سمعت تحتاج إلى نظر، يعني ما الداعي إلى الطلاق وما الفائدة من الطلاق ومن عدم الطلاق مع مراعاة الأحكام الشرعية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سؤال يجيب عنه هذا الأخ ناصر، قم يا ناصر قم، الأخ ناصر البيضاني. شخص عنده أب ماتت امرأة أبيه، سواء كانت أمه أو امرأة ثانية، المهم أبوه صار بدون امرأة وأبوه يحتاج إلى امرأة، والأب ما عنده مال والولد عنده مال، أيجب على الولد أن يزوج الأب أم لا؟ دعوه ده الأخ ناصر. نعم يجب عليه أن يزوجه، يجب عليه ولو كان كبيرا في السن، ولو لم يكن في الزواج إلا أن تخدمه العجوز التي سيزوجه إياها، مش شرط على أنه يكون يعني عملاق، المهم يعني يحتاج إلى امرأة تصبح له أكله ونظف ثيابه وبيته وكفى. نعم كيف؟ تعني هل إذا أمره أبوه يطلق وإذا أمرته أمه أن يطلق يكون في فرق بين الأمر من قبل الأم؟ هم قالوا، هم ذكروا الفرق، يعني الفرق في حق الأم أكبر منه في حق الأب، لأن الأب أكثر تعقلا وينظر إلى أنه سيخسر هو المال لما يزوج الولد من جديد، يحسب حساب أشياء